رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، أكرمنا بنور الفهم، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الصفات الفعلية التي ذكرها المصنف في الدرس 11، وصلنا إلى صفحة 108. المصنف يشير إلى نقطة لطيفة تحتاج إلى مقدمة. هذه المقدمة مرت عليكم في علم المنطق، وقد صورت بعدة تصاوير، بعض التصاوير فيها كلام، لكنني سأقتصر على تصوير الشيخ المظفر، وإن كان مثال الشيخ رحمه الله فيه كلام لكنه بسيط، ولذلك سأقتصر عليه. يقسمون العلة إلى أربع علل: علة فاعلية، وعلة غائية، وعلة مادية، وعلة صورية. هذه علل أربع. نضرب مثال لذلك كالنجار الذي يصنع الكرسي، أو النجار الذي يصنع الطاولة. فالفاعل للكرسي والطاولة هو النجار، يقال له علة فاعلية. وهناك هدف وغاية من وراء، عليكم السلام، هناك هدف وغاية من وراء صنع الكرسي أو الطاولة. ما هي الغاية من الكرسي؟ الجلوس عليه. ما هي الغاية من الطاولة؟ الكتاب عليها. وهناك أيضا علة صورية وعلة مادية. هذا الكرسي من ماذا تكون؟ من الخشب. فالخشب هو العلة المادية. وهناك شكل للكرسي، ربما هناك عليه زخرفة، ربما شكل دائري، شكل مثلث، فهذه هي علة صورية. إذا هنا علة الأربعة: العلة الفاعلية كالنجار، والعلة الغائية كالجلوس للكرسي، وعلة مادية وهي الخشب، وعلة صورية وهي شكل الكرسي. الله عز وجل هو العلة الفاعلية للأشياء، بمعنى مفيض الوجود للكائنات. فمفيض الوجود للكائنات هو العلة الفاعلية لها، والله عز وجل هو موجد هذه الكائنات وخالق هذه الكائنات، فهو العلة الفاعلية للكائنات. لكن ما هي العلة الغائية للكائنات؟ بالأمس تكلمنا عن مفهوم الإرادة، وقلنا إن إرادة الله عز وجل دائما تكون مع الحكمة، ودائما تكون مع المصلحة، ولا يمكن أن تكون إرادة الله عز وجل على نقيض وعلى خلاف المصلحة. وبالتالي نحن نقول الله عز وجل إرادته دائما تكون على وفق المصلحة. من هنا نقول، قد يقول قائل إن العلة الغائية لمخلوقات الله ولخلق الله لوجود المصلحة، فاختلفت العلة الفاعلية وهي الله عز وجل عن العلة الغائية وهي المصلحة في خلق هذه الكائنات والمخلوقات والموجودات. جواب هذا الإشكال وهو المغايرة بين العلة الفاعلية والغائية يتضح مما أجبنا به بالأمس. قلنا بالأمس إن الإرادة إما بمعنى المحبة وإما بمعنى التصميم على القيام بعمل معين، والإرادة بمعنى المحبة يعني الله عز وجل يحب ذاته، يعني ماذا يحب ذاته؟ باعتبار أن الذات كمالاتها لا متناهية، فالله عز وجل يريد ويحب الكمالات اللا متناهية. وقلنا بالأمس الله عز وجل كما يحب ذاته وكمالاته اللا متناهية يحب آثار كمالات اللا متناهية. ما هي آثارها؟ الكمالات الموجودة في المخلوقات. فقلنا الإرادة الأصلية تتعلق بالذات الإلهية، تتعلق بمحبة الكمالات اللانهائية أولا وبالذات، وتتعلق بآثار هذه الكمالات ثانيا وبالعرض ثانيا وبالتبع، يعني تتعرض ثانيا وبالتبع للكمالات الموجودة في المخلوقات، لأن كمالات المخلوقات أثر من آثار كمالات الذات الإلهية لا متناهية. وبالتالي إرادة الله عز وجل تتعلق بهذين الكمالين، كمالات الذات اللامتناهية وكمالات المخلوقات المتناهية، لكن أولا وبالذات وبالأساس وبالأصل تتعلق هذه الإرادة بالكمالات اللامتناهية. إذا تعلقت بالكمالات اللامتناهية الذاتية أيضا تتعلق هذه الإرادة بآثار هذه الكمالات. ما هي آثار هذه الكمالات؟ الكمالات الموجودة في المخلوقات. واضح؟ إذا ما هي العلة الفاعلية للمخلوقات والموجودات؟ الله عز وجل. وما هي العلة الغائية للموجودات؟ حب الله للكمالات اللامتناهية، حبه لذاته. فأصبحت العلة الفاعلية الله عز وجل هي عين العلة الغائية، لأن العلة الغائية ماذا؟ الكمالات اللامتناهية الذاتية. فإذا العلة الغائية هي عين العلة الفاعلية في واجب الوجود، والعلة الفاعلية هي عين العلة الغائية. كيف؟ ما هي العلة الفاعلية؟ يعني ما هو مفيض الوجود إلى الموجودات والممكنات؟ الله عز وجل. ما هي العلة الغائية؟ الكمالات الذاتية اللامتناهية. فإذا أصبحت العلة الغائية هي بعينها العلة الفاعلية، بخلاف نحن في الموجودات العلة الغائية غير العلة الفاعلية. النجار علة فاعلية، والجلوس على الكرسي علة غائية. وقولنا إن العلة الفاعلية هي الله عز وجل، والعلة الغائية هي محبة الكمالات اللامتناهية الذاتية، لا ينفي محبة الله وإرادة الله للكمالات الموجودة في المخلوقات، لكن بالأساس الله عز وجل يحب كمالات اللامتناهية، وبما أنه يحب ذاته وكمالاته اللامتناهية بالتبع وبالعرض يحب آثار هذه الكمالات. ما هي آثار هذه الكمالات؟ محبة الكمالات الموجودة في المخلوقات. واضح إن شاء الله. من هنا نستطيع الإجابة على بعض الآيات. بعض الآيات بيّنت أن الغاية من خلق الإنسان ليس هو الله عبادة الله، وإنما هو ماذا؟ عروض البلاء للإنسان، لنبلوكم أيكم أحسن عملا، تبارك الذي بيده الملك. تعالي تقول الآية الذي خلق الموت والحياة، ليش؟ ما قال لماذا؟ لتعبدون الله عز وجل، لنبلوكم أيكم أحسن عملا. واضح؟ وهكذا كثير من الآيات تعلق سبب الخلق على عبر الموجود في المخلوقات لا على الكمالات اللامتناهية باعتبار أنها أثر من آثار الكمالات الموجودة في الذات الإلهية. نقرأ هذا المقدار صفحة 108 وصلنا هنا. ويجب علينا أن نؤكد بأن القيام بفعل لأجل المصلحة لا يعني أن المصلحة هي العلة الغائية لله تعالى، بل إن المصلحة تعتبر هدفا ثانويا وتبعيا. كيف هدف ثانوي وتبعي؟ المصلحة تابعة لمحبة الكمالات اللامتناهية. قال وأما الغاية الأصلية لأفعال الله الأساسية فهي حبه للكمال اللامتناهي الذاتي الذي يتعلق بالتبع بآثاره، يعني آثار الكمال اللامتناهي الذاتي. ما هي آثار الكمال اللامتناهي الذاتي؟ أي كمال الموجودات. ومن هنا قالوا بأن العلة الغائية للأفعال الإلهية هي العلة الفاعلية نفسها، وليس لله غاية مستقلة وزائدة على ذاته. ولكن هذه الفكرة لا تتنافى باعتبار الكمال والخير والمصلحة في الموجودات غاية فرعية وتبعية تبع الغاية الأصلية هي محبة الكمالات اللامتناهية. ولذلك علت الأفعال الإلهية في القرآن الكريم ببعض الأمور والغايات التي تنتهي إلى كمال المخلوقات وخيرها لا إلى كمالات اللامتناهية في الذات الإلهية، وتعود فائدتها للمخلوق نفسه. فقد ذكرت الآيات القرآنية أن الامتحان والابتلاء واختيار أفضل الأعمال وعبادة الله والوصول إلى الرحمة الخاصة الأبدية الإلهية هي الأهداف والغايات لخلق الإنسان. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وكل واحدة من هذه الغايات ممثلة للغاية الأخرى على الترتيب المذكور. أي ترتيب مذكور؟ قلنا باعتبار أنه هذه آثار من آثار من آثار الكمالات اللامتناهية للذات الإلهية الكلام الإلهي. أيضا من الصفات التي وقع فيها النزاع مفهوم الكلام الإلهي وكلام الله، وهل أن كلام الله قديم أم حادث، وهل أن كلام الله من الصفات الذاتية أم من الصفات الفعلية. واشتد النزاع في ذلك حتى أنه يقال لماذا سمي علم الكلام بعلم الكلام علم العقائد، باعتبار أنه أول ما دار البحث فيه حول كلام الله عز وجل فسمي بعلم الكلام. طبعا بعضهم هناك تفسيرات كثيرة منها أنه كثر الكلام واللغة فسمي بعلم الكلام واعتبارات كثيرة، لكن من أشهرها وأقواها أنه سمي علم الكلام بعلم الكلام لأنه وقع الخلاف في كلام الله وهو القرآن الكريم. هل هو قديم أم حادث؟ قالت الأشاعرة لأن كلام الله قديم فهو من الصفات الذاتية. وقالت المعتزلة بأن كلام الله حادث فهو من الصفات الفعلية. ووقع نزاع وعراق وخصام حتى أن أحمد بن حنبل قد أودع السجن لأنه كان يقول بأن القرآن على كل حال. هذا بحث تاريخي تستطيعون مراجعته في الكثير من المصادر والكتب ككتب الشيخ السبحاني وكتاب الإمام الصادق والمذاهب الأربعة للشيخ أسد حيدر رحمه الله. على كل حال وقع نزاع شديد في أن القرآن حادث أم قديم، لكن المصنف يقول بعد التأمل فيما ذكرنا يتضح الكلام في معنى الكلام. ما هو مرادك من الكلام؟ أحيانا تقول الكلام بمعنى القدرة على التكلم أو بمعنى العلم بمضمون الكلام. فأرجع صفة الكلام إلى صفة ذاتية هي القدرة أو العلم. نحن قلنا من الصفات الذاتية العلم والقدرة والحياة، فإذا أرجعت الكلام إلى إحدى الصفات الذاتية صار الكلام من الصفات الذاتية. ما هو مرادك من الكلام؟ إن قلت الكلام بمعنى القدرة على الكلام أرجعت إلى القدرة، الكلام بمعنى العلم بمضمون الكلام أرجعت إلى صفة العلم، فيكون الكلام من الصفات الذاتية ومن الصفات القديمة. وأحيانا أنت تريد من الكلام المعنى الإضافي، لأن الكلام لا يتحقق إلا بأمرين: متكلم ومتلقي للكلام. طبعا هذا المتكلم يختلف، إما يتكلم عن طريق إحداث الصوت، إما يتكلم عن طريق إحداث الكتابة، إما يتكلم عن طريق إيراد الصورة الذهنية. على كل حال نحن لا نتكلم عن واسطة ووسيلة التكلم. الكلام يتوقف ويفتقر إلى وجود ذاتين: ذات المتكلم وذات المستقبل والمتلقي للكلام. ومفهوم الكلام مفهوم نسبي، مفهوم إضافي، مفهوم ينتزعه الذهن والعقل من إقامة علاقة بين متلقي الكلام وملقي الكلام. بهذا التصوير يكون الكلام من الأمور الحادثة أم من الأمور القديمة؟ من الأمور الحادثة. بهذا التصوير يكون الكلام من الأمور الفعلية أم من الأمور الذاتية؟ من الأمور الفعلية. واضح. وهناك أيضا بعضهم يذكر بعض الضوابط للتفريق بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية. يقول: الصفة الفعلية، الصفة الذاتية لا يمكن أن تسلب عن الذات، بينما الصفة الفعلية قد تنسب وقد تسلب. فما يصير تقول الله غير قادر، الله غير عالم، الله غير حي، واضح؟ لكن تقدر تقول الله لم يمت فلان ولم يحيي فلان، واضح أم لا؟ ولم يتكلم مع فلان. بينما الصفة الذاتية العلم والقدرة هذه ماذا؟ هذه لا يمكن أن تسلبها عن الذات الإلهية. يصير تقول الله غير حي أو ليس بعالم أو الله عز وجل ليس بقادر؟ لا. بينما الصفات الفعلية تستطيع أن تسلبها وتستطيع أن تنفيها تسلبها. يقول: رزق فلان ولم يرزق فلان، أحيا فلان ولم يحيي فلان، أمات فلان ولم يمت فلان، كلم موسى ولم يكلم فلان. واضح. على كل حال هذه الضابطة البعض يذكرها، الشيخنا لم يذكرها. على كل حال من خلال تنقيح هذا المعنى تبين أن الكلام إن أرجع إلى صفة ذاتية كالعلم والقدرة كان من الصفات القديمة الذاتية، إن أرجع إلى صفة فعلية بإقامة علاقة بين ذات المتكلم وذات المتكلم إليه أصبح الكلام من الصفات الحادثة ومن الصفات الفعلية. واضح. من هنا يقع الكلام أن كلام الله عز وجل وهو القرآن الكريم هل هو حادث أم قديم؟ هذه مسألة عويصة دخل عليها أحمد بن حنبل السجن، وبعد ذلك حينما أخرج من السجن أيضا أصر على ما ارتأى، والحكومة والحاكم فرض رأي أحمد بن حنبل، صار إلا ما يقبل رأي أحمد بن حنبل هو الذي يتعرض للاضطهاد، فسيست هذه المسألة الكلامية العقائدية. وهذا بحث مهم في تاريخ نشور المذاهب الأربعة، وقال أنها نشأت المذاهب الأربعة عند السنة، هل أنها نشأت باختيار الأمة أم بفرض الحكومات وتسييس الدول؟ على كل حال القرآن هل هو قديم أم حادث؟ نسأل منك ماذا تريد من لفظة القرآن؟ إن أردت من القرآن يعني ألفاظ القرآن، أو أردت من القرآن هذه الكلمات المكتوبة، أو أردت من القرآن المفاهيم الموجودة في الأذهان عن القرآن، أو أردت من القرآن الحقيقة النورانية والمجردة. إن أردت من القرآن هذه المعاني الأربعة التي ذكرناها، القرآن بمعنى الألفاظ، القرآن بمعنى الكتاب المكتوب، القرآن بمعنى الحقيقة النورانية المجردة، القرآن بمعنى المفاهيم الذهنية الموجودة في الأذهان، حينئذ من الواضح أن القرآن بهذا المعنى من الصفات الفعلية والحادثة. كيف من الصفات الفعلية والحادثة؟ باعتبار أن هذه الأمور الكتابة واللفظ والصورة الذهنية والحقيقة النورانية من الصفات الإضافية التي تتقوم بوجود متلفظ ومتلفظ له، من وجود كاتب ومكتوب له، من وجود مصور ومصور له، فهي من الصفات الإضافية. أحيانا لا تقول القرآن ليس هذا، ليكون فهم قاصر القرآن بمعنى ألفاظ أو كتابة نورانية مجردة، أو أن القرآن بمعنى مفاهيم ذهنية موجودة في الذهن. لا لا لا لا لا، ما هو القرآن؟ تقول القرآن هو حقيقة العلم الإلهي الذاتي، العلم الإلهي الذاتي، العلم الإلهي للذات الإلهية تجلى وانبثق وظهر من القرآن. العلم الذاتي قديم أم حادث؟ قديم، ذات الإلهية بحث. العلم الذاتي من الصفات الذاتية من الصفات الفعلية؟ من الصفات الذاتية، من الصفات الذاتية القديمة. إن قلت إن القرآن هو عين العلم الإلهي الذاتي، تجلى علم الذات الإلهية في القرآن الكريم، حينئذ يكون القرآن الكريم حادث أم قديم؟ يكون قديم. يكون القرآن الكريم من الصفات الذاتية أم من الصفات الفعلية؟ من الصفات الذاتية. لكن ما هو الدليل على ذلك؟ الدعوة سهلة، أنت تأتي وتدعي عدة ادعاءات، هذا ممكن. تقول القرآن هو علم الذات الإلهية، القرآن هو، وتأتي بألفاظ طويلة عريضة ضخمة، لكن ما هو الدليل الذي يثبت مدعاك؟ كما يقولون دون إثباته خرط القتاد. كيف تدعي مثل هذه الدعاوى؟ ولا يقسم الادعاء إلا إذا أقيم الدليل الناصع والجلي. وبالتالي بما أنه لا دليل على أن القرآن الكريم هو عين العلم الإلهي الذاتي، نحن لا نلتزم أن القرآن قديم، وأن القرآن من العلوم ومن الصفات الذاتية، بل نلتزم أن الكلام هو من الصفات الفعلية. وما هو دليلنا؟ ظاهر الكلام أنه متقوم بطرفين، متكلم ومتكلم إليه، ومفهوم الكلام موجود بالخارج. معنى انتزعناه من الكلام والمتكلم إليه، فإذن الكلام من الصفات الحادثة، من الصفات الفعلية وليس من الصفات الذاتية. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا الكلام. الكلام الإلهي ومن المفاهيم التي نسبت إلى الله تعالى مفهوم التكلم، وقد بحث منذ زمان بعيد حول الكلام الإلهي بين المتكلمين، بل قيل إن السبب في هذه التسمية علم الكلام هو خوض أصحاب هذا العلم في البحث حول الكلام الإلهي، حيث اعتبرت الأشاعرة الكلام الإلهي من الصفات الذاتية فهو قديم، بينما اعتبرت بالمعتزلة من الصفات الفعلية فهو حادث. ومن المواضع التي حدثت حولها نزاعات شديدة بين هذين المذهبين الأشاعرة والمعتزلة، طبعا الأشاعرة سموا أشاعرة نسبة إلى المؤسس أبو الحسن الأشعري، والمعتزلة سموا معتزلة نسبة إلى اعتزال المؤسس وهو واصل بن عطاء، حينما اعتزله قالوا اعتزلنا واصل بن عطاء فسمي ماذا؟ سموا بالمعتزلة. تفصيل الكلام في تحت الملل والنحال. ومن المواضع التي حدثت حولها نزاعات شديدة بين هذين المذهبين هذا الموضوع، هل إن القرآن وهو كلام الله مخلوق أم غير مخلوق؟ بل ربما كفر بعضهم بعضا بسبب اختلاف الآراء في هذا الموضوع، ومع ملاحظة التعريف الذي ذكرناه للصفات الذاتية والصفات الفعلية يظهر لنا بوضوح أن التكلم من صفات الفعل، حيث يتوقف انتزاع التكلم على تصور طرفين، على تصور مخاطب يتلقى مقصود المتكلم ومراده بسماع صوت أو رؤية كتابة أو خطور مفهوم في ذهنه أو بأية صورة وطريقة أخرى. احنا ما نتكلم عن الوسيلة والأسلوب، نتكلم عن وجود طرفين. وفي الواقع أن مفهوم المتكلم ينتزع، يعني ينتزع الذهن والعقل من الرابطة بين ذاته، بين الله تعالى الذي يريد أن يكشف عن حقيقة معينة، وبين مخاطب يدرك تلك الحقيقة ويتلقى تلك الحقيقة المعينة. إلا أن يراد من التكلم معنى آخر، نرجع إلى الصفة الذاتية كالقدرة على التكلم أو العلم بمضمون الكلام. وبهذا التفسير تؤول وتنتهي هذه الصفة، صفة التكلم، إلى الصفات الذاتية، كما ذكر نظيره لبعض الصفات الفعلية الأخرى. تكلمنا هذا مثل الصفة شنو؟ صفة العلم. العلم إن نظرت إليه بسكان من صفات الذات فهو صفة ذاتية، إن نظرت إلى قائم بعالم ومعلوم صار من الصفات الفعلية. الرزق، إن نظرت إلى صفة قائمة بين رازق ومرزوق فهو من الصفات الفعلية. إن نظرت إلى أنه بمعنى القادر على الرزق صار من الصفات الذاتية. فبهذا التفسير تقول وتنتهي هذه الصفة إلى الصفات الذاتية، كما ذكر نظيره لبعض الصفات الفعلية الأخرى مثل الرزق. وأما القرآن الكريم فهو بمعنى ماذا؟ إلى معنى، أولا بمعنى هذه الكلمات المكتوبة، اثنين معنى الألفاظ، ثلاثة معنى المفاهيم الموجودة في الأذهان، أربعة معنى الحقيقة النورانية والمجردة، أي أربعة فهو من المخلوقات بهذه المعاني الأربعة. الآن بيجي إلى القسم الثاني. إلا أن يقال بأن العلم الإلهي الذاتي هو حقيقة القرآن، هذا قول ثاني. وفي هذه الصورة تؤول هذه الصفة، صفة التكلم، إلى صفة العلم الذاتية. ولكن هذه التأويلات حول الكلام الإلهي والقرآن الكريم بعيدة عن الفهم العرفي للمحاورات ويلزم تجنبها. تقول أنه القرآن الكريم هو حقيقة العلم الإلهي، الآن الناس تفهم هكذا، أو الحقيقة النورانية المجردة، الذوق العرفي ما يفهم هكذا من كلام الله عز وجل. الصدق، درسنا في علم المنطق قلنا أن اللفظ إما مفرد وإما مركب، والمركب إما تام وإما ناقص، والمركب التام إما خبر وإما إنشاء. قلنا المركب التام الخبري هو المركب التام الذي يحتمل الصدق أو الكذب، بخلاف الإنشاء هو المركب الذي لا يحتمل الصدق ولا يحتمل الكذب. فمثلا لو جاء شخص وقال أقيمت صلاة الاستسقاء في الحرم الشريف، هذا خبر يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، قد يكون فعلا صلوا صلاة الاستسقاء وقد يكون لم يصلوا صلاة الاستسقاء. لكن لما اجي واقول لواحد صلي صلاة الاستسقاء او لا تصلي صلاة الاستسقاء، هذا نهي، او يا حبذا لو تصلى صلاة الاستسقاء تمني، هذه الامور بعد ما تحتمل الصدق والكذب. لماذا؟ لأنها تريد تنشئ الواقع، تؤسس الواقع، ما تحتمل السلطة كذا. بخلاف الخبر، هناك واقع وراء عالم اللفظ. في الواقع إما صلى صلاة الاستسقاء وما صلى، إن طابق اللفظ الواقع فعلا صلى صلاة الاستسقاء صار صدق، إن لم يطابق اللفظ الواقع صار كذلك. فهناك واقع وراء الخبر، والخبر يحكي عن الواقع ويكشف عن الواقع. إن كشف عن الواقع ما يوجد واقع. أنا قبل ما أمرت صلاة الاستسقاء ما موجود في الخارج صلاة الاستسقاء حتى تطابق هذا الأمر بالواقع، وأنه ماذا؟ إن حصل التطابق حصل الصدق، وإن لم يحصل التطابق لم يحصل الصدق. واضح؟ بالتالي نأتي إلى القرآن الكريم. القرآن الكريم فيه إنشاءات وفيه إخبارات. في إنشاءات: أقيموا الصلاة، كتب عليكم الصيام، ولله على الناس حج البيت. هذه إنشاءات. أمر نهي، نهي عن الزنا، نهي عن الربا، نهي عن لحم الخنزير. فالأوامر والنواهي وغيرها من الأمور الإنشائية بعد تحتمل الصدق والكذب، لا يوجد واقع وراءها حتى تطابق هذا الأمر والنهي بالواقع. يبقى الكلام في الإخبارات. القرآن أخبر عن الأمم السالفة، أخبر أن موسى ماذا؟ جعل العصا حية، وأن عيسى عليه السلام كان يبرئ الأكمه والأبرص، وأخبر ما شاء الله إخبارات كثيرة. هذه الإخبارات هل تحتمل الصدق والكذب أم لا؟ إن قلت تحتمل الصدق والكذب أجل لا يمكن الوثوق بهذا القرآن، باعتبار أنه يحتمل الصدق والكذب مو مسلم الصدق. وإن قلت لا يحتمل إلا الصدق، لا يحتمل الكذب، إذن هي من إخبارها، لأن الخبر هو ما يحتمل الصدق أو الكذب. واضح إن شاء الله الإشكال. إن التزمنا أن القرآن يحتمل الصدق والكذب لا يمكن الوثوق بالآيات الواردة فيه، وإن التزمنا أن القرآن يحتمل الصدق فقط ولا يحتمل الكذب، إذن ليس بإخبار. واضح؟ واضح الإشكال. إن التزمت أنه خبر لابد أن يحتمل الصدق والكذب، إن قلت يحتمل الصدق والكذب لا يمكن الإطمئنان والوثوق به، قد يطرأ عليه الكذب. وإن قلت لا، حتى نثق به ونطمئن ونركن إليه، لابد أن نلتزم أن القرآن يحتمل الصدق فقط ولا يحتمل الكذب. يلزم إذن هذا مو إخبار، لأن الذي لا يحتمل الصدق والكذب الإنشاء، أما الإخبار يحتمل الصدق والكذب. وأنت جئت بشيء جديد، قلت يحتمل الصدق فقط ولا يحتمل الكذب، بينما الإنشاء لا يحتمل لا الصدق ولا الكذب. واضح؟ بيان الجواب بهذا المطلب التفتوا له جيدا، الشيخ لم يوضحه بهذا التوضيح. عندنا صدق خبري وصدق مخبري، وعندنا كذب خبري وكذب مخبري. نضرب مثال رؤية الهلال. أحيانا يأتي شمس ويرى الهلال في الواقع، ويأتي ويشهد ويقول يا جماعة قد رأيت الهلال. فهنا المخبر صادق أم كاذب؟ صادق. والخبر الذي جاء به صادق أم كاذب؟ أيضا صادق، لأن الهلال في الواقع خارج. لكن أحيانا هذا المشاهد علقت شعرة من الرموش أو من الحاجب، وتدلت أمام عينه ونظر إلى السماء فظنها الهلال وجاء يشهد وقال أيها الشيخ تشخشخ وانتحب قد رأيت الهلال فأبشر لا بد أن نعين. فهنا المخبر صادق أم كاذب؟ المخبر صادق لم يكذب، كان يظن أنه رأى الهلال، لكن الخبر صادق أم كاذب؟ الخبر كاذب لم يطابق الواقع، في الواقع لم يخرج الهلال. واضح. وأحيانا يوجد شخص لم يرى الهلال أصلا، لكن الهلال في الواقع خرج، قال أنا بخليهم كلهم يفطرون، راح وشهد، قال قد رأيت الهلال. هنا المخبر صادق أم كاذب؟ كاذب. الخبر الذي جاء لي صادق أم كاذب؟ الهلال في الواقع طلع، فخبره طابق الواقع، فالخبر صادق والمخبر كاذب. واضح. وأحيانا إذن الصدق الخبري غير الصدق المخبري، هذا بالمصادقة يصير واضح. أحيانا أنت تقول شنو، يجي واحد يمزح يقول فلان مات وهو يكذب يمزح، المخبر كاذب، يطلع في الواقع فعلا ما، فالخبر صادق. احيانا لا، ثقه اخبره قال له والله فلان ما جنقه، قال فلان ما، فالمخبر صادق ام كاذب؟ لكن يتبين ان فلان لم يمت، فالخبر كاذب. اذا لا تلازم بين الصدق الخبري والمخبري، ولا تلازم بين الكذب المخبري والخبري. واضح. اذا اتضح هذا ناتي ونقول القرآن بما هو خبر يحتمل الصدق، لكن القرآن بإيحاض المخبر وهو الله عز وجل الحكيم القادر العالم لا يحتمل إلا الصدق. فالمخبر دائما صادق لا يكذب، الله عز وجل هو المخبر، لكن ذات الخبر بما هو خبر يحتمل الصدق والكذب. واضحا؟ لا. الآن الرسول صلى الله عليه وآله والأئمة الطاهرين يأتون بأخبار أم لا؟ ذات أخبارهم تحتمل الصدق والكذب أم لا؟ نعم، لكن من جهة هذا الخبر، من جهة صدوره من المخبر المعصوم، هذا الخبر لا يحتمل إلا الصدق ولا يحتمل الكذب أبدا. واضح. من هنا نقول بمقتضى اللطف الإلهي لا بد أن تكون جميع إخبارات القرآن صادقة. لماذا؟ ما هو الدليل؟ الدليل أنه إذا لم تكن الإخبارات صادقة فحينئذ لن يحصل الوثوق بالكلام الإلهي، ولن تركن الناس، ولن يتحقق الإطمئنان بالنسبة إلى هذا الكلام. إذن لابد من الالتزام بأن هذه الإخبارات كلها صادقة، لأن الله بمقتضى لطفه على العباد أن يأتيهم بهذه الإخبارات الصادقة. فإذا القرآن يحتمل الصدق والكذب ولا لا يحتمل إلا الصدق، لكن لا يحتمل إلا الصدق مو من جهة ذات الخبر، من جهة ذات المخبر. واضح أم لا؟ الآن يجي واحد يقول لك صارت صلاة استسقاء في الحرم، فإما هو صادق وفعلا في الواقع صارت صلاة استسقاء فهنا صدق خبري ومخبر، إما هو صادق ثقة أخبره في الواقع ما صار فصار صدق المخبر وكذب خبري، وإما هو أراد يكذب على علمه فكذب المخبر لكن في الواقع صلوا في الحرم فصار صدق خبري وكذب مخبر، وإما هو جاء بالكذبة وأيضا لم يصلى في الحرام فكذب خبري وكذب مخبري. واضح. هذه الأمور ينبغي أن تتجلى نستفيد منها في حياتنا العملية، وأن نفرق بين صدق الخبر وصدق المخبر. يقولون أنه أحد الأشخاص رأى شخصا قال له: ها فلان اللي عايش ما من؟ قال: لا، هذا حي أرزق ما. قال: ما أصدق إلا أخبرني ثقة. يا ولد الحلال، هذا قدامك حي أرزق. قال: لا لا أصدق، تريدني أن أكذب من أخبرني؟ المخبر ثقة، أنت مين؟ إذن الآن تبين أنه ماذا؟ نعم، هذا الثقة قد يكون صادق، المخبر صادق، الخبر تبين كاذب. أنت حينما عاينت حياة فلان بالوجدان فتبين كذب الخبر، وإن كان المخبر ربما يكون صادقا. واضح. ولذلك قد تجد ماذا؟ شخص صادق في طرحه، يطرح طرح بصدق، لكن طرحه كله مغلوط اشتباه، ما عنده حصيلة علمية قوية. فبالتالي هذا المخبر والمحدث ربما يكون صادق لكن حديثه كاذب، وربما يجتمع الاثنين، وهذا الأشد والأسن، هو مغرض فهو كاذب وأخباره أيضا كاذبة. أجارنا الله جميعا الصدق. والكلام الإلهي إذا تضمن الأمر والنهي والإنشاء فإنه يحدد بتلك الأحكام والوظائف العملية للنظام، ولا يمكن اتصافه الكلام الإلهي بالصدق والكذب، لأن الإنشاء لا يتصف بالصدق والكذب. واضح. هذا بالنسبة للإنشاء. ولكن لو تضمن الكلام الإلهي الإخبار عن الحقائق الموجودة أو الأحداث الماضية والمستقبلية فيتصف بالصدق، كما يقول القرآن الكريم: ومن أصدق من الله حديثا. لاحظ، نسب إلى الفاعل، ومن أصدق من الله حديثا، فهنا لا يتصف إلا بالصدق من جهة المخبر لا من جهة ذات الخبر. وتمثل هذه الصفة الصدق الأساس باعتبار نوع آخر من الاستدلال، هو الاستدلال النقلي والتعبدي. فلو التزمنا أن جميع مقولات القرآن صادقة صار عندنا دليل نقلي يضاف ويكون عدل للدليل العقلي لإثبات المسائل الفرعية للنظرة الكونية، وإثبات الكثير من مسائل الأيديولوجية، لأن الدليل بعض الأمور أنت ما تستطيع أن تقيم عليها الدليل العقلي، تحتاج إلى النقل. مثلا البرزخ، ومعنى الصراط، ومعنى الميزان، ومعنى الجنة والنار، ما تقيم عليها دليل عقلي، تقيم عليها دليل نقلي. وهكذا معنى الرجعة، العقل ما يثبت الرجعة ولا يثبت الرجعة، يقول ممكن، تحتاج إلى دليل نقلي. فإذا قلنا أن جميع أخبارات القرآن صادقة يمكن أن نستدل على الرجعة بدليل قرآني: ربنا عملتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. ومن الأدلة العقلية التي يمكن إقامتها لإثبات هذه الصفة، أي صفة الصدق، أن كلام الله إنما هو من شؤون الربوبية الإلهية وتدبير الكون والإنسان، ويعتمد على أساس العلم والحكمة كلام الله عز وجل، ولتوجيه المخلوقات وهدايتها، وتوفير الوسيلة لنقل المعلومات والمعارف الصحيحة للمخاطبين. وإذا أمكن القول بمخالفة كلام الله للواقع واحتمل المخالفة للواقع فيه، فسوف لا يمكن الوثوق والإطمئنان بكل هذه المسائل والاعتماد عليها، وبالتالي نعتمد على القرآن الكريم، ويوجب نقض الغرض. الله عز وجل ما هو غرضه؟ هداية الناس. إذا كان كلامه قابل لماذا للكذب، بعد في هذه الحالة سينقض الغرض، غرضه هداية الناس، الهداية لم تتحقق. لماذا؟ لأن الهداية للقرآن تفتقر إلى الوثوق والإطمئنان بالقرآن، ويوجب نقض الغرض، وهذا الإنسان في الحكمة الإلهية. هذا تمام الكلام في الدرس 11 الدرس 12 دراسة عوامل الانحراف، يأتي علينا الكلام غدا بقية الأحياء، وصلى الله على محمد وآله الأحياء.